أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في كتاب منهاج الصالحين إلى المقصد الخامس، وهو غسل الأموات، وفيه فصول. الفصل الأول في أحكام الاحتضار، المسألة 259. يقول السيد السيستاني: الأحوط توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة. هنا يريد السيد حفظه الله أن يبين مطلبا، وهو أن الشخص عند حال الاحتضار، عند حال الاحتضار عندما يأتيه النزع، نزع الروح، فهنا الأحوط الوجوب طبعا، لأنه لم تسبق فتوى ولم تلحقه فتوى، فهنا الأحوط الوجوب. هنا طبعا أن يوجه هذا الشخص الذي يحتضر، الذي ينازع الموت، الأحوط الوجوبي لمن كان بقربه، بأن شنو؟ بأن يوجه هذا الشخص إلى القبلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول: ليس فقط المؤمن، وإنما بحكم المؤمن. الشخص الذي بحكم المؤمن هو الشخص الذي مثلا لقيط دار الإسلام، مثلا لقيط دار الإسلام، مثلا الإنسان عندما يكون في بلد إسلامي، عندما يكون في بلد إسلامي ووجدوا مثلا شخص طفل بلي، يعني ثم كبر هذا الشخص، فهنا طبعا هم يوجه هذا الشخص. أو ربما يوجد شخص آخر حتى لو مثلا في بلاد غريبة، مثلا في بلاد أفرض أوروبية، مثلا أفرض في استراليا، في أو في لندن، أو في بعض مناطق أمريكا، في ميشيغان، أو من هذه المناطق اللي إذا مثلا يكثر فيها المسلمون، مثلا بعض المناطق يكثر فيها المسلمون، فهنا أنا يعني أحتمل بأن هذا الشخص هو مسلم باعتبار الأكثر أهل البلد، البلد الكثير فيه مسلمين. بل فهنا إذا رأيت شخصا في هذه المناطق التي يكثر فيها المسلمون، فأنا ماذا؟ الأحوط الوجوبي توجيه هذا الشخص إلى القبلة. لذا يقول السيد السيستاني: الأحوط الوجوبي توجيه المؤمن ومن بحكمه، ومن بحكم المؤمن، كما قلنا هذا إما لقيط دار الإسلام أو في بلد يكثر فيه المسلمون في الحقيقة، حال احتضاره، يعني عندما يأتيه الاحتضار. بل حال احتضاره إلى القبلة، إلى القبلة. طبعا السيد السيستاني هنا يوافق السيد الخوئي في هذه المسألة، وأن السيد الخوئي كذلك يذهب إلى الوجوب، بل الاحتياط الوجوبي، بل وطبعا مشهور الفقهاء، طبعا مشهور الفقهاء كذلك في هذه المسألة أنه يجب حال الاحتضار التوجيه إلى القبلة بلي. أما عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه هو القول بالاستحباب في كتاب الخلاف، كتاب الخلاف للشيخ الطوسي يقول بالاستحباب. وطبعا هناك طبعا روايات كثيرة، بل هناك روايات كثيرة استدل بها الفقهاء على هذا الاحتياط الوجوبي. طبعا بلي كيف نوجه هذا الشخص إلى القبلة؟ يقول السيد بأن يوضع على قفاه يعني على ظهره، وتمد رجلاه، نمدد رجليه بلي نحو القبلة، نمدد رجليه نحو القبلة بلي، بحيث لو جلس هذا الشخص الذي يحتضر كان وجهه تجاهها، يعني كان وجه هذا الشخص تجاه القبلة كأنما يقف إلى الصلاة بلي. والأحوط الأولى، والأحوط الأولى، الآن مطلب يختلف، والأحوط الأولى بلي، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه بلي، هذا المحتضر الذي ينازع الموت بلي، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه بلي أن يفعل ذلك. هو ماذا؟ هو يوجه نفسه إلى القبلة إن أمكنه ذلك بلي، إن أمكنه شنو ذلك بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز إن أمكنه ذلك بلي، إن أمكنه ذلك بلي، يعني إذا استطاع هذا الشخص الذي ينازع الموت توجيه نفسه إلى القبلة فالاحتياط الاستحبابي له، مستحب له أن يوجه نفسه بلي. مطلب جديد، ولا يعتبر، ولا يعتبر بلي، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي بلي، إن علم رضا المعتبر نفسه بذلك. يعني كيف؟ فالشخص الآن هو يحتضر ينازع الموت، فالشخص قريب إليه، فالشخص قريب إليه، ماذا الآن يريد؟ أن يوجهه نحو القبلة، يريد يوجهه نحو القبلة بلي، سحبه عدله رتبه بحيث يتوجه نحو القبلة بلي. هل يعتبر أن يأخذ هذا الشخص إذنا من الولي بلي؟ السيد السيستاني يقول لا، إذا علم برضا هذا الشخص نفسه الذي يحتضر بأنه لا مانع من أن أوجهه إلى القبلة، لا بلي لا يعتبر أخذ الإذن، يجوز لك أن شنو؟ يجوز لك أن توجهه إلى القبلة بدون أن تأخذ الإذن من ولي هذا الشخص الذي يحتضر بلي. لذا يقول السيد ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المعتبر نفسه بذلك بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا علم رضا المعتذر نفسه يجوز ماذا؟ لا يعتبر إذن الولي. وأما إذا لم يعلم إذن المعتذر، ما عرفنا أنه، علمنا بأنه ما يرضى، بلي هنا يجب أخذ إذن الولي. بلي بلي، هذا أولا. والأمر الثاني، ما لم يكن قاصرا، إذا كان هذا المحتضر قاصر، هذا المحتضر إذا كان قاصر، إما كان مجنون، وإما كان شنو، إما كان صغير يعني ليس ببالغ، كذلك يعتبر ابن الولي. فأمران، الأمر الأول إذا لم يعلم رضا المحتضر يجب علينا أن نأخذ إذن الولي، وإذا كان قاصرا هذا المحتضر يجب علينا أخذ إذن الولي. بلي بلي مولانا العزيز. ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المعتذر نفسه بذلك. بلي ما لم، هذه بين قوسين، ما لم يكن قاصرا هذا المحتضر، وإلا اعتبر إذنه على الأحواض. بلي، فإذا هناك موردان، المورد الأول إذا لم يعلم رضا المعتبر، والمورد الثاني فيما إذا كان المعتبر قاصرا يجب أخذ إذن الولي. بلي بلي، يجب أخذ إذن الولي، هذا طبعا على الأحوط الوجوبي طبعا. بلي، وذكر العلماء رضوان الله عليهم، بلي وذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب نقل المعتذر إلى مصلى، أن ينقل المحتضر إلى المصلى مالته، المكان الذي يصلي فيه، المحراب الذي يصلي فيه. بلي، يعني مثلا كان يفرض يصلي في الديوانية، يعني في المكان مال، أو هو عنده مكان مخصص لهذا، هو جاعله مكان مخصص إلى الصلاة في زاوية من زوايا الغرفة مثلا. بلي، وذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلى إن اشتد عليه النزع. بلي، إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك، إلا إذا هو تأذى ما يقدر يعني ينقل من ذاك المكان إلى مكان المصلى. بلي، طبعا هذا الأمر مستحب كما في جملة من الروايات والنصوص. تبرك بذكر رواية مثلا ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى في. بلي، وزرارة كذلك ينقل رواية كذلك عن أبي عبد الله: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. بلي بلي مولانا العزيز. وتلقينه الشهادتين، بلي وتلقينه الشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. والأئمة عليهم السلام، والأئمة عليهم السلام. بلي، كما في جملة من النصوص منها ما رواه زرار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لو أدركت أكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبي عبد الله عليه السلام بماذا كان ينفعه؟ قال يلقنه ما أنتم عليه، يعني الولاية. بلي مولانا العزيز، وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. أملوا بلي وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة. بلي وسائر الاعتقادات الحق بلي وسائر الاعتقادات الحق التي يلقن فيها الميت الشيعي عند ما يحتضر. بلي مولانا العزيز وسائر مثل الموت حق، منكر ونكير حق، الشفاعة حق، هذه الاعتقادات الحق التي ذكرها أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام. وكذلك وتلقينه كلمات الفرج، بل وتلقينه كلمات الفرج، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذه هي كلمات الفرج التي يستحب الدعاء بها، بل كذلك يلقن الميت بها. بل ويكره أن يحضره جنب أو حائض، بل ويكره أن يحضره، يحضر الميت يعني جنب أو حائض. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، أسد ذكر الفقهاء حكمة ذلك أو علة ذلك بأن الملائكة تتأذى. مثلا انظر إلى هذه الرواية، ما روى علي بن أبي حمزة قال قلت يا أبي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت، فقال لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى، يعني فلتتنحى عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك. بل فإن الملائكة تتأذى بذلك. بل مولانا العزيز، وأن يمس حال النزع، يعني ويكره، هكذا الواو هنا عطف على الكراهة، ويكره أن يمس هذا الميت حال النزع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وأن يمس حال النازع، إنه ما تمسه وهو ينازع الموت، بل ينازع الموت، بل حال نزع الروح، بل يمس، مكروه أن واحد يمس. طبعا كما في الحديث عن زرارة، بل قال فقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية، فكان إذا دنا منه إنسان قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذا الحال أعان عليه لأنه ضعيف فيعين عليه. بل مولانا العزيز، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه. بلي مولانا العزيز بلي. إذن ويكره أن يمس حال النزع، بل الأحوط تركه. بل الأحوط الاستحبابي أن يترك. بل وإذا مات هذا الشخص الذي هو محتضر يستحب أن تغمض عيناه، واحد يغمض لعيونه. بل طبعا هذه للروايات، بل ويطبق فو، واحد يسد الفم مالته، ويشد لحياه، بل ويشد لحياه يعني الفك الأسفل نشده على الفك الأعلى حتى ما ينزل هذا الفك الأسفل، وتمد يداه إلى جانبيه، بل مدد إيديه إلى جانبيه، وساقاه وكذلك تمد ساقاه، ويغطى بثوب، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن. مثلا يستحب أن يقرأ عند القرآن. في رواية سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا. بلي هذه السورة الصافات حتى تستتمها. فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا. قضى الفتى يعني مات، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم، فصرنا تأمرنا بالصافات، فقال يا بني لم تقرأ عند مكروب، بل ومن موت يعني لم تقرأ عند مكروب ومن موت يعني في الموت في حالة الموت إلا عجل الله راحته. تأملوا بهذه الرواية. بلي فالصافات إلها فرد أثر في الحقيقة في راحة هذا الإنسان الميت. نعم. ويسرج في البيت الذي يسكنه، يعني إذا كان في الليل طبعا. بلي ويسرج في البيت الذي كان يسكنه، طبعا يستحب هنا أن يسرج في البيت الذي كان يسكنه، يعني إذا طبعا مات في الليل، أكيد يعني إن مات في الليل. بلي مولانا العزيز. وإعلام المؤمنين بموته، بلي وإعلام المؤمنين، بلي وإعلام المؤمنين بموته، كما عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لأولياء الميت منكم أن يأذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له. ويعجل بلي ويعجل تجهيزه، بلي ويعجل بتجهيزه ودفنه طبعا إلا إذا شك في موته. مثلا أفرض سكتة قلبية في هذا الشخص أو ما شابه ذلك، فشك في موته هل إنه مات أو لم يموت. بلي إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. بلي مولانا العزيز. ويعجل تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. بلي ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره. بلي مولانا العزيز ويكره أن يثقل بطنه، يعني أن يجعل على بطنه حديد أو ما شابه ذلك من هذه المسائل. ويكره أن يترك وحده، يعني عندما يموت الميت نترك الوحدة. بلي مولانا العزيز، أكو رواية ولكن بعض الفقهاء يقولون بأن هذه الرواية ضعيفة. ما رواه أبي خديج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. بلي مولانا العزيز. الفصل الثاني في غسل الميت. بلي، يقول السيد السيستاني: الأحوط، طبعا هذا الأحوط لأنه ملحوق بفتوى، فهو شنو الأحوط؟ الاستحبابي. بلي، عند السيد السيستاني من البداية يقول تجب إزالة النجاسة، فمن البداية عنده الأحوط الوجوبي، لكن هذا هنا في هذا المسألة عند السيد السيستاني يقول الأحوط، ثم يلحقه بالفتوى فتكون فتوى يعني يجب العمل بها. بل يقول: الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت. بل الأحوط الاستحبابي إزالة عين النجاسة البول، الخرق، الدم، بلي عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل. بلي يقول: وإن كان الأقوى، بلي وإن كان الأقوى كفاية إزالتها، ولكن متى؟ طبعا الأحوط الاستحبابي إزالة عين النجاسة عن جميع البدن، هذا الاحتياط الاستحبابي، إزالة عين النجاسة عن جميع البدن، بدن الميت. ولكن يقول بعد ذلك السيد السيستاني حفظه الله: وإن كان الأقوى، أنه تكفي إزالة عين النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في العضو. بلي قبل الشروع في وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، يعني مو شرط أنه نبدأ بإزالة عين النجاسة من الوجه ثم من اليد اليمنى ثم من اليسرى ثم من البدن الباقي القدمين، لا. أنا مثلا الآن عندما أريد أن أغسل هذا الميت أريد أغسل وجهه، أزيل النجاسة عن وجهه وأغسل وجهه، ثم عندما أريد أن أغسل يده اليمنى أزيل النجاسة عن يده اليمنى وأغسل اليد اليمنى، ثم عندما أريد أن أغسل طرفه الأيسر أزيل النجاسة وأغسل طرفه الأيسر. بلي مولانا العزيز. ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال، الأول بماء السدر، الغسل الأول بماء السدر، طبعا يخلط معه السدر، ماي هو ويخلي وياه سدر، يعني من هذه النبقة اللي يسمون هذه نبقة السدر مثلا أو شجرة السدر، بل يؤتى بكمية قليلة تباع عند العطارين وما شابه ذلك ويوضع في الماء. الثاني بماء الكافور، ماء كافور، بلي. الثالث بالماء القراح، ماء القراح، يعني طبعا ماء الكافور هم شنو؟ ماء، ونخلي شوية كافور، مو ماء نخلي، بلي. الثالث ماء القراح، شوية نخلي ماء، عفوا مطلق، هنا ماء القراح عندما يقول ماء قراح يعني ماء مطلق. وكل واحد منها من هذه الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة الترتيبي، كغسل الجنابة الترتيبي، الرأس والرقبة جزء واحد، ثم الجهة اليمنى جزء واحد، ثم الجهة اليسرى جزء واحد. بل وكل واحد منها من هذه الأغسال كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر. ولا يكفي الارتماسي، ما يصير انه هذا الميت تغسلونه غسل ارتماسي مع التمكن من الترتيب على الاحوط الوجوبي. بلي مولانا العزيز، ولا بد فيه، يعني في غسل الميت وفي هذا الغسل من النية، لا بده من النية بانه اغتسل هذا الميت قربة الى الله تعالى، غسل الميت على ما عرفت في الوضوء. بل على ما عرفت في الوضوء في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بل نكتفي بهذا الوقت والمقدار، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم من المسألة 260. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.